يلي بالماء وكبحضورك خذ شعورك وامشي بديار المدينة انصت بقلبك تأمل شلي يحصل تسمع الهادي وأنينة أوقف بابه وسلم وابجي والطيم واندب واس الحزينة شاهدي البتولة طاحت على طولة تنادي لا تروح شاهدي البتولة طاحت على طولة تنادي لا تروح شلون اضل يتيمة وحالتي أليمة وقلبي مذبوح شن بعيونه يديرين نظرة ليها مد يمين الحاني يمسح بجيها حط شفوفه على الضلوعة وصاح ويله عرق جبينه من اللي يجري عليها وجه انظار وتحسر شاف حيدر بجانب فاقد حواسه توسد بقربه وتمدد نوحه يشتد لاغلى احبابه وناس تالم الهادي وتخيل شلي يحصل وضع ايدين على راسه هنا سكن انينه ويدع الجبينه صاح ولا والحسن يساره مدمع تجارة يبكي جداه ماسك بجف النبي ضمها على خد يقل لعان صبتك القلبك يود انخطف لون الرسول وصاح ويله ينظر الوجه الحسن ويد على جبد وداري النظر للوديعة شابكة على ثوبة وتنوح ثوبة تنحب يا جدي شعبني وداعك ما اقدر احتمل واني زينب غمض عيني ينديب عويلة ويدع المتين حالي يصعب ساعة وداعة فرق نزاعة عالمصايب أهل بيت مغمى فاطمة وحيدر زينب وشبر وباقي واحد أظن تعرف اسمه يا الموالي اسمع باقي شي يفجع النبي دار الحسين وضمه جنة على صدر النبي غاف بدموعه يشم ضلوعه سارح بحزنه تكفى يا جدي أريدك تبقى عندي لا يا جدي تبتعد عنه الله يعينه نظر حسينه واحتار يحط يده على صدره ولا نحرام ولا بجبينه لو في متونه لو قلبه الصاب السهم ولا على ظهره من وصل هذه المصيبة تغير العالم فاضت الروح النجيبة قومي يا فاطم صرخت الدنيا كئيبة يا أبو القاسم صرخت الدنيا كئيبة لعنة الله على أهل السقيفة لعنة الله على أهل السقيفة الله لعنة الله على أهل السقيفة لعنة الله على أهل السقيفة كل علاه بودي له أسبابه هذا الله موضح بكتابه من بعد عين النبي وغيابه بالسقيفة تخاذلت أصحابه أجمعوا في ليلة أضحت مخيفة لعنة الله على لعنة الله على أهل السقيفة لعنة من غمض طهر سهل عيوني انقلاب أصحابه علوني من غمض طهر سهل عيوني انقلاب أصحابه علوني بانت أحقاد القبل مدفوني من فعل هالزمرة الملعونة سددوا للدين ضربات عنيفة لعنة الله سددوا للدين ضربات عنيفة لعنة الله اسمع حياة خانة والمختار قهضي الحاجة بلا أثر سار وعكس من هاجة ظلمة وشموس الهدى الوهاجة وغصبة والكرار وسلبة وتاجة نصب الظالم للناس خليفة لعنة الله نصب الظالم للناس خليفة لعنة أو آية نصع الحدار هو إمام وهو خليفة الأجدار ما رعوا آية نصع الحدار هو إمام وهو الخليفة الأجدار سالت عيون العرش دم أحمر لما نقتحموا خباء الكوثر كسروا بالباب أضلاع العفيفة لعنة كسروا بالباب أضلاع العفيفة لعنة جت عبيد الدرهم المتجبرة بالغصب صارت بعد متأمرة سلبة والحق من حقوق العترة صادروا أرث الزكية الزهرة جت عبيد الدرهم المتجبرة بالغصب صارت بعد متأمرة سلبة والحق من حقوق العترة صادروا أرث الزكية الزهرة صادروها بسياسات سخيفة لعنة صادروها بسياسات سخيفة كل رزايا العترة من نوجدها بالدهر مهما اختلف موردها كل رزايا العتر من وجدها بالدهر مهما اختلف مفردها نشوف اصبح كل مصيبه مردها للسقيفه يرد اصل مولدها قد ابادت عثره الهادي الشريفه لعنه الله على اهل السقيفه قد ابادت عثره الهادي الشريفه اسمع اسمع اسمع يلتي عارضنا بلعنها العصبة ها جزات اللي خهن الصحبة يلتي عارضنا بلعنها العصبة ها جزات اللي خهن الصحبة وانصتوا اسمع تمام الخطبة صعبة تمنعنا لعنهم صعبة أيها الناصب خذ هاق القذيفة لعنة الله على أهل السقيفة أيها الناصب خذ هاق القذيفة لعنة يلتي عارضنا بلعن هالعصبة ها جزات اللي يخهن الصحبة يلتي عارضنا بلعن هالعصبة ها جزات اللي يخهن الصحبة وانصتوا اسمع تمام الخطبة صعبة تمنعنا لعنهم صعبة صعبة تمنعنا لعنهم إيه أيها الناصب خذ هاك القذيفة لعنة الله على أهل السقيفة لعنة الله على أهل السقيفة لعنة الله على أهل السقيفة مأجور يا زهرة ومأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة ومأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة ومأجور يا حيدر علي حيدر حيدر مأجورة يا زهرة ومأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة على هنا علي علي علي مأجورة يا زهرة ومأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة ومأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة ومأجور يا حيدر علي ودع ودع اي مأجورة يا زهرة ومأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة ومأجور يا حيدر علي اي ومأجورة بهالمصاب راح المحامي والولي حيدر مأجورة يا زهرة ومأجور يا حيدر علي حيدر حيدر اي مأجورة يا زهرة ومأجور يا حيدر علي علي علي علي علي ملعون من صف الحطاب اي ملعون من صف الحطاب اي ملعون من صف الحطاب اي ملعون من صف الحطاب منصور من ملعون من صف الحطاب وملعون من صف الحطاب ملعون من صف الحطاب اي ملعون من صف الحطاب مأجورة يا زهرة ومأجور يا حيدر علي اي مأجورة يا زهرة ومأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة ومأجور يا حيدر علي اي مأجورة بها هالمصاب راح المحامي والولي. مأجور يا زهرة ومأجور يا حيدر علي. مأجور يا زهرة ومأجور يا حيدر علي. حيدر مأجور يا زهرة ومأجور يا حيدر علي. مأجور يا زهرة ومأجور يا حيدر علي. مأجور